بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 97 على 1. إذا كان إذا كان الواحد انتهى من التشهد وتذكر طبعا أن هي السجدة الأولى فقط، سجد مرة واحدة، بعد السجدة الأولى تذكر أنه طبعا ذكر إلى واحدة، شو يفعل؟ بده يسجد الثاني ويتشهد من جديد. يسجد الثاني ويتشهد يتشهد من جديد بعدين يشوف شو يسوي. نعم، الحقيقة في مشكلة دائما تواجهنا في الحديث العام اللي احنا نتحدث مع الناس، اللي هي رواية الحديث بالمعنى. يعني أنا نصوص ما أحفظ الحقيقة، لكن أحيان كثيرة مثلا الحديث اللي يعني الحمد لله من فضل الله، الحديث اللي قرأتها لما واحد يقول لي أقدر أميز، يقول له نعم هذا الحديث وممكن يكون، بس أنا ما أذكر النص، فهل ممكن أنا أقول لأحد المعنى أو شبه المعنى أو شبه النص والحديث؟ إذا كنت أولا تفهم معنى الحديث، يعني مثلا رجل أعجمي لا يقال له نعم يجوزه إلا إذا كان عالما باللغة العربية وأدابها، فكذلك رجل عربي إذا كان متيقنا أن هذا الذي في باله من المعنى هو معنى الحديث فيقول معنى الحديث كذا ولا أذكر لفظه، فيجوز له ذلك بشرط أن يكون متيقنا لماذا هو المعنى وبيان أنه يرويه من معنى. حقيقة أنا يعني ودي أنا أجلس للطول لكن أنا ما ودي أخذ وقت. أهلا مرحبا. أهلا إيه طيب بأمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد إن شاء الله. إيه يقال بهذه المناسبة إذا هبت رياحك فاغتنمها، فالآن ما في عندي أحد. ممكن هي تسجل؟ نشوف يا ابو بدر. نعم. بدهم هن عندهم الان يسجل. الان يسجل. نغير صوت استاذي. اذا كان السؤال قصيرا فهاته. نعم. عفوا أنت ذكرت من سافر المدينة ثم ثنيت فذكرت أهل المدينة أكذلك؟ طيب طيب طيب نعم طيب إذا كنت تعني ما تقول كلما صلى فنقول لا، لكنه يجوز أن يفعل ذلك أحيانا، وكذلك أهل المدينة لا يجوز لهم أن يترددوا دبر كل صلاة كما هو الواقع اليوم، لأنهم في ذلك يتخذون قبره عليه السلام عيدا، وقد جاءت أحاديث ثابتة في النهي عن اتخاذ قبر عيدا، لكن من فعل ذلك أحيانا سواء كان من سكان المدينة أو من الوافدين إليها فيفعل ذلك أحيانا ولا يكرر. مش دائما كان إذا مثلا غاب من سفر جاء إلى قبر رسول عليه السلام وسلم عليه وعلى أبي بكر وعلى أبيه. أما أن يجعل ذلك ديدنه كما يفعل المبتدع في هذا الزمان فحاشاه بمثل ذلك. بسم الله إخوة الإيمان، والآن يتابع شيخنا الإجابة على أسئلة خاصة بالنساء من وراء حجاب. عبد الله بن سلطان، عبد الله بن سلطان، هذا مسمين السؤال دعاء كنز العرش. عبد الله بن سلطان شخصية وهمية لا حقيقة لها، وبالتالي الدعاء المذكور أيضا لا أصل له في الشريعة. هل يصل ثواب واهب القرآن لوالديه أي الختمة؟ أي إيش؟ الختمة، ختمة القرآن. ختمة القرآن. هل يصل ثواب واهب القرآن لوالديه؟ الذي أعتقده أن كل عمل صالح يصدر من ولد صالح يلحق ثوابه وأجره والدي هذا العامل العمل الصالح، هذا أمر متفق عليه بين العلماء فيما علمت، وذلك لأدلة منها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإذا ضم إلى الآية قوله عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم، فما دام أن الولد من كسب الوالدين فكل عمل صالح يعمله يعتبر من كسب الوالدين، إلا أنه يبدو لي من بعض الأحاديث التي جاءت صريحة في الصدقة مثلا أن الولد إذا نوى بعمله الصالح أبويه كان ذلك أنفع لهما مما لو لم ينوي وجاءهما أجر عمله كما يقال اليوم وعلى ما شرحت آنفا أوتوماتيكيا، سواء نوى أو ما نوى فالوالدان مأجوران، لكن إذا خص الوالدين ونوى العمل الصالح لهما يكون ذلك أفضل لهما بإذن الله تعالى. نعم. كيفية سجود الشكر، هل يحتاج إلى تكبير وتسليم، وكم عدد السجدات؟ سجدة الشكر واحدة ولا يشترط لها أي شيء مما يشترط للصلاة، فهي كسجود التلاوة هما في الحكم سواء، لا يشترط لأي منهما أي شرط كالطهارة واستقبال القبلة والتكبير والتسليم ونحو ذلك، وإنما إذا فوجئ بنعمة سجد فورا كما هو وحمد الله بما تيسر له على ما أولاه من تلك النعمة شكرا له. كذلك إذا ترى آية من كتاب الله عز وجل فيها سجدة سجد فورا سواء كان على وضوء أو على غير وضوء، سواء كان مستقبلا القبلة أو غير مستقبلا القبلة، دون تكبيرة إحرام ودون تشهد وسلام. نعم. شو كان؟ بعد حدوث النعمة فترة زمنية ذكر النبي. كيف تصور هو كأنه أنا هيك أنا بتصور، أما قضية مو ذاكر النعمة مش معقول هذا. فأني بفهم أنك تريد أن تقول أن الله عز وجل أنعم على إنسان ما بنعمة وكان لا يعلم شرعية السجود لمثل هذه النعمة، ثم بعد زمن طويل أو قصير عرف أن مثل هذه النعمة تستحق السجدة، فهل يسجد أم لا؟ نقول سواء كانت الصورة التي تريدها أنت هكذا أو كانت الصورة التي أنا فهمتها منك ولم أعقلها، لأن كل إنسان تأتيه نعمة ولا يذكرها مش معقول هذا الشيء. هذا هو، هذا قد أجبتك، فهو لا يسجد لأن الأمر مضى وقته وزمنه، وإنما سجدة الشكر تكون حين يبشر بالنعمة غيره. هل هناك صلاة ركعتين شكر لله عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة؟ عرف مما سبق طرف من جواب هذا السؤال، لكن هذا السؤال يتطلب منا أن نقول النعمة التي يسجد لها أو النقمة التي صرفت عنه فيسجد لها، لأن صرف هذه النقمة نعمة، ينبغي أن تكون تلك النعمة التي أولاه الله بها أو تلك النقمة التي صرفها الله عنه أن تكون غير معتادة. يعني مثلا إنسان مريض مرضا عاديا ثم شفي، هذا ما يقال أنه يسجد شكر، فينبغي أن يكون النعمة والنقمة أمر غير معتاد بين الناس. مثل هذا مثل القنوت في الصلاة الخمس، إنما يكون ذلك إذا حل بالمسلمين نازلة، ألمت بالمسلمين نازلة لها وزنها وخطورتها، حينئذ يشرع للإمام أن يقنت. أما إذا أصاب المسلمين مثلا غلاء معتاد فهذا لا يقنط له، وهكذا. فالنعمة التي جاءته أو النقمة التي صرفت عنه ينبغي أن تكون غير معتادة مجيئا وصرفا، فهنا يسجد للشكر غيره. ويصلى ركعتين؟ يعني هو سؤال هل هناك صلاة ركعتين؟ صلاة ما في، ما في صلاة. لا، صلاة التسابيح هل هي مستحبة؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه داوم عليها؟ قال ابن المبارك: صلاة التسابيح مرغب فيها، يستحب أن يعتادها في كل حين ولا يتغافل عنها، فإن كانت كذلك فما هو دليلها؟ صلاة التسابيح لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها شخصيا، لكن جاءت عنه أحاديث كثيرة في الحض عليها، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس: يا عباس، ألا أحبوك؟ ألا أعطيك؟ تصلي 4 ركعات. ثم ذكر صفة الصلاة المعروفة في كل ركعة 75 تسبيعة، قال: فصلها في كل يوم مرة، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تستطع ففي كل شهر مرة، فإن لم تستطع ففي كل سنة مرة، أو فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن تفعل ففي العمر مرة. ثم ذكر لها فضيلة لا أذكرها الآن. وهذا الحديث فيه خلاف قديم وطويل بين علماء الحديث، والراجح عندي أن الحديث ثابت بمجموع طرقه، وهو مذكور في مشكات المصابيح مخرجة من عندي، وفي كتابي صحيح الكلم الطيب، عفوا صحيح الترغيب والترهيب. فالحديث والخلاصة ثابت بمجموع طرقه. نعم. صلاة الضحى فقد قيل أن يصليها على ما شاء من العدد، وما هو أقلها وأكثرها، وهل داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها؟ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه داوم عليها، لكنه قد صح عنه أنه صلاها. صلاة الضحى كما قلنا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه داوم عليها، ولكن صح عنه أنه صلاها أحيانا، وبخاصة في يوم الفتح حينما فتح مكة صلى في بيت أم هاني 8 ركعات. الخلاصة أن الرسول عليه السلام صلى صلاة الضحى أحيانا، ولكنه حض عليها حضا بالغا، بحيث يفهم من حضه عليها استحباب المداومة عليها. من ذلك قوله عليه السلام في الإنسان 360 سلاما، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. السلامة هي المفاصل التي ركب عليها بدن الإنسان في كل موطن من بدنه، ففي اليد مفاصل عديدة، الرقبة فيها عديد من المفاصل حيث الإنسان يلوي رقبته كما يشاء، وكذا قيسوا سائر أعضاء الجسد. فهو عليه السلام يخبر بشيء لما يصل علم الطب إليه اليوم بعد، لأنه من خبر السماء. فيقول عليه الصلاة والسلام في الإنسان في كل إنسان 360 سلامة، أي مفصلا، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 سلامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم عد عليه السلام كثيرا من هذه الخصال، ثم ختم الحديث بقوله ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى، ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى، أي من صلى كل يوم 2 ركعتي الضحى فكأنه تصدق 360 مفصلة. وبعبارة أخرى أن هذه 360 مفصلا هذه نعمة كبيرة من الله، لأننا لو تصورنا إنسانا ليس له سلامة، لا فرق بينه وبين الصنم المنحوت من الصخر، لأنه لا يستطيع أن يأتي بحركة. إذن هذه نعمة كبيرة، يجب على المسلم أن يقوم بشكره لله تبارك وتعالى. فكيف يكون شكره؟ أن يتصدق مقابل كل سلامة في كل يوم صدقة، لكن هذا لا يستطيعه أكثر الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذلل ويسر السبيل لعامة الناس فقرائهم وأغنيائهم أن يتصدقوا في كل يوم ب360 صدقة، وذلك بأن يصلي ركعتي الضحى. ركعتي الضحى تجزي عن 360 صدقة وفي كل يوم. والشاهد أن هذا الحديث فيه التصريح بشرعية وجواز صلاة الضحى في كل يوم، وإن كان لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، فحسبنا أنه ثبت من فعله أحيانا ومن قوله في كل يوم. نعم. ما حكم تارك الصلاة وهو موحد ويعرف حدود الله وقد أزهته الدنيا عن ذكر ربه ومات على ذلك؟ وما حكم تارك الصلاة خوفا من حاكم ظالم ولا يصلي إلا عندما يصبح بأمان ومات على ذلك؟ يصلي خوفا من الحاكم الظالم وحينما يكون في أمان لا يصلي. هو لا يصلي، هو تارك صلاة خوفا من الحاكم الظالم ولا يصلي إلا يأمن الحاكم. كيف تارك صلاة خوفا من الحاكم؟ تارك يعني لا يصلي خوفا من الحكام. لا يصلي، يصلي خوفا من الحكام. هو تارك الصلاة يعني إذا علموا أنه يصلي يؤذونه ترك الصلاة. هدون كفار يعني. روح يا ريت يلا روح. والأول هو موحد يعرف حدود الله وقد ألهلت الدنيا عن ذكر ربه ومات على ذلك. والثاني إيش الفرق بينه وبين الأول؟ يعني غير موحد؟ لا الثاني نفس الشيء، لكن ترك الصلاة خوفا من الحاكم. المهم أن المسلم إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا، ولكنه يرتكب كثيرا من المعاصي الكبائر أو الصغائر كأكل الربا مثلا والزنا ونحو ذلك، ومن ذلك تركه للصلاة، فهو إن فعل كل ذلك جحدا لحكم الله فيها فهو كافر مرتد. فمن جحد مثلا شرعية الصلاة فهو كافر، من جحد تحريم الربا والزنا والسرقة ونحو ذلك من المعاصي فهو كافر، لأن هذا الجحد يتعلق بالقلب وهو الكفر الاعتقادي، فحينئذ مثل هذا لا يكون مسلما إطلاقا. وعلى العكس من ذلك، من كان مؤمنا بالله ورسوله وبكل ما جاء عنهما لكنه يواقع شيئا من تلك الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وحينئذ فالصورتان تعالجان بهذا الجواب: الكفر الذي يساوي الخروج عن الملة هو الكفر الاعتقادي، أما إذا كان هناك كفر عملي كترك الصلاة هذا لا يخرج صاحبه من الملة لأنه مؤمن بشرعيتها، فلا يكفر إلا إذا جحد شرعيتها. نعم. بعض الناس يضعون أموالهم التي هي حلال في البنوك خوفا عليها من السرقة ويأخذون فوائدها، وطبعا اختلط المال الحلال بالحرام، فهل نقبل دعوتهم لنا أم نرفض؟ وإن كانوا أقارب فهل نصلهم وكيف تكون صلتنا معهم؟ يجب أن تكون صلة القريب لذاك القريب الذي يتعامل بالربا صلة المسلم المشفق على أخيه المسلم، يتخوله دائما بالنصيحة والتذكير بعاقبة ما هم عليه، كمثل قوله عليه السلام فيما يتعلق بالربا: عاقبة الربا إلى قل، وأنه لا ينبغي أن يغتروا لأن أموالهم الربوية تنمو وتربو، لأن الله عز وجل الذي خلق البشر وخلق ما يعملون يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، خلاف ما يتوهم هؤلاء المرابون. ينبغي هكذا أن يعامل هؤلاء بالنصح والموعظة، ولا ينبغي أن يبادر إلى مقاطعتهم وهجرهم لفساد المجتمع الذي نعيش فيه، لأنك إن فتحت باب الهجر والمقاطعة فسوف لا يبقى حولك من الناس إلا القليل، وحين ذاك يكون خيرا لك أن تعتزل الناس جميعا على رأس جبل. وقد قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ينبغي هذا المدعو إلى طعامهم أن يجد في نفسه حرجا من طعامهم، ولكن في الوقت نفسه يتذكر هذا الذي نقوله من وجوب مواصلتهم وتذكيرهم بما هم فيه من المخالفة، فإذا كان كذلك فلا نرى في ذلك بأسا من أكل طعام هؤلاء أو استجاب دعوتهم. أما أن تستجاب دعوتهم دائما وأبدا ولا ينصح المستجيب لدعوتهم لهم بنصيحة، فهذا هو النفاق، وهذا هو الذي يكون عاقبة أمره أن يصاب المسلمون جميعا بعقاب من ربهم بسبب تركهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. غيره، هناك بعض النصرانيات ممن يجاورننا ويودوننا ويقدمون لنا عون، ولا أبالغ إن قلت بأنهن يعرفن بحسن خلقهن ومكارم أخلاقهن أكثر من بعض المسلمات المصليات، ويقومون على خدمتنا ولا يتدخلون بأمور ديننا، ويحترموننا مثل ما يحترمون راهباتهم، طبعا هذا رأيهم فينا، هل هناك مانع من معاملتهم بالحسنى وجزاكم الله خيرا؟ لا مانع من معاملة أهل الكتاب الذين يعيشون معنا وبين ظهرانينا بشرط أن لا نخالف شريعة ربنا من أجلهم. من ذلك مثلا مما يخفى على كثير من المسلمين أو المسلمات الذين يجاورهم مثل هؤلاء النصارى، فلا يجوز لهؤلاء المسلمين بحكم ما سبق من مثل الثناء على معاملتهم، لا يجوز لهؤلاء المسلمين مقابل ذلك مخالطتهم في أعيادهم وتهنئتهم بأعيادهم ومبادرتهم بسلامنا الإسلامي السلام، أن تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، في كلمة ذهبت عن بالي، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوا، أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا النص صريح في القرآن، لكن هذا البر الذي يقدم إليهم والقسط والعدل الذي يعملون به يجب أن لا يقترن معه مخالفة من المسلم لدينه. مثلا قد تدخل النصرانية بيت المسلمة وهي في بيتها متعرية لأنه لا يوجد هناك رجل غريب عنها، فتظهر هذه المرأة المسلمة أمام هذه النصرانية كما تظهر أمام محارمها أمام أختها وأبيها وأخيها، أي بادية الذراعين مكشوفة الساقين، فهذا لا يجوز في الإسلام، لأن هذه المرأة الكافرة كالرجل الكافر أو المسلم بالنسبة للمرأة المسلمة، فعورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة الكافرة كعورتها بالنسبة للرجل المسلم، كلها عورة إلا الوجه والكفين. وهذا أمر يعني يغفل عنه كثير من المسلمات الصالحات الطيبات والقانتات والمصليات، فلا يجوز لهن أن يعملن هذه الكتابيات وأن يظهرن أمامهن كما يظهرن أمام أخواتهن المسلمات. فمثل هذا الحكم يجب أن يراعى في معاملتهم، ولا كان الواجب حين ذاك الابتعاد عنهم. نعم. نحن نعرف نحن قبلاني بهالوضع ما يعني بس شاعرين صحبتنا يعني كصحبة جامعة. نحن نعطي جوابا عاما يصلح لكل مسلمة، وليس كل مسلمة تعرف هذا الحكم أولا، ثم ليس كل جارة نصرانية تكون هكذا بهذه المثابة أنه بتعطي خبر أنه مين جاي وما جاي. المهم أن المرأة المسلمة يجب أن تعرف ماذا عليها إذا ما دخلت عليها امرأة كافرة. نعم. بارك الله في امرأة أبكرت البنت، هل هذا حديث؟ إيش بارك الله في امرأة إيش؟ أبكرت ببنت. لا، ليس بحديث صحيح. يا ماما أنت نسيت حديث بلال ما ذكرت فيه الشيخ، لأن لا نصل عن الصلاة ما دعني أسمع حديث قدميك في الجنة. إيش هو سؤال حول هذا الحديث؟ هل نقتدي به ونعتاد العمل على هذا إن كتب لنا ذلك؟ حديث ما بالي أسمع حديثا عليك في الجنة، قال ما أحدثت إلا ما أحدثت إلا توضأت وصليت ما شاء الله. نعم. هذا الحديث يعمل به، وهو يقول الرسول عليه السلام، الحديث المذكور ليس بهذا اللفظ، لفظه قال عليه السلام دخلت يا بلال دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة عليك بين يدي فبما ذاك؟ قال يا رسول الله لا أعلم إلا أنني ما أحدثت إلا وتوضأت وصليت ركعتين. قال عليه السلام فهو ذاك. ومن هذا الحديث أخذ سنة ركعتي الوضوء، فيستحب لكل مسلم يتوضأ أن يتبع هذا الوضوء بركعتين سنة الوضوء، فهو حديث محكم معمول به غيره. هل صلاة التراويح فرض واجبة على الرجل أولا ثم على النساء؟ ليس بفرض لا على الرجال ولا على النساء، وإنما هو سنة مستحبة عليها أجر كبير جدا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام صلاة العشاء في رمضان ثم قام معه حتى انصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، لأنه صلى فرض العشاء زائد قام صلاة التراويح معه في تلك الليلة من أول صلاة التراويح إلى آخرها. طبعا المقصود هي صلاة السنة التي هي 11 ركعة، فيكتب له حين ذاك كأنه قام الليل كله، فهي سنة مؤكدة وليست بفريضة لا على النساء ولا على الرجال، ولكنها من السنن التي تختلف أحكامها عن سائر السنن بل عن سائر الفرائض، لأن المرأة أفضل صلاتها في بيتها، أما صلاة التراويح فلها خصوصية أن النساء يحضرن أيضا صلاة التراويح، وهذا أشبه ما يكون بصلاة العيدين، مع اختلاف حكم صلاة العيدين عن حكم صلاة التراويح بالنسبة للنساء. فحكم صلاة العيدين واجب على كل امرأة بالغة راشدة، أما صلاة التراويح فكما علمتم ليست بواجبة، لكن يستحب للنساء أن يحضرن مساجد المسلمين في قيام رمضان خلافا للفرائض فضلا عن النوافل، فبيوتهن خير لهن. نعم. إلى أي وقت يسمح إقامة صلاة العشاء؟ إلى نصف الليل، حيث جاء الحديث في ذلك صريحا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل وليس إلى مطلع الفجر الصادق. هذا لا دليل عليه، وإن كان يقول به بعض الأئمة، لأنه بل هو مخالف لهذا الحديث الصحيح. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. نعم. إذا عطس الإنسان وهو في أثناء الصلاة، هل يجوز أن نقول الحمد لله أثناء الصلاة؟ إذا كان مقتديا وراء الإمام في الصلاة الجهرية فلا يجوز قولا واحدا، أما إذا كان في الصلاة السرية أو كان يصلي لوحده فعطس ولم يكن عطاس في أثناء قراءته للقرآن فيجوز أن يحمد الله، أما في أثناء القراءة فلا ينبغي أن يدخل في كلام الله ما ليس منه. نعم. هو سرا طبعا كله. لا لا، جهرا ينبغي أن ينصت فلا يقول شيئا. نعم. طيب عندكم شيء؟ لا، هون عم نسأل إخواننا الحاضرين هنا. أنتم النساء أخذتوا حظكم، تفضل. إذا وجدت أفلاس يرتكبون محرم، مثلا يلعبون الورق أو يلعبون الشطرنج، فهل يجوز أن تسلم عليهم وأنت مار به؟ لا لا يجوز. تفضل. لا يجوز ما دام أن ذلك من تقاليد الكفار، فإنه تشبه المنهي عنه في غير ما حديث واحد غيره. تفضل. عندي والدي بني مصلى، بنى مصلى من قبل 30 سنة، هو يريدني أن أصلي في هذا المصلى، وأنا لا أريد، أريد الذهاب إلى مسجد، العلم أنه يريد المسجد قريب مني، هل أصلي في المصلى إجابة لرغبة والدي؟ أنت تعني ما تقول في لفظة المصلى، أي أنه ليس مسجدا؟ لا ليس، تقام فيه 4 صلوات بعد صلاة الفجر. هل أصلي إجابة لرغبة والدي في المصلى أم أذهب إلى مسجد؟ لا، هو كونه تصلى فيه 4 صلوات وليس 5 صلوات، ذلك لا يخرج عن كوني مسجدا إلى كوني مصلى. المصلى هو مكان لم يوقف للمسجد، وإنما كما يفعل في كثير من الدوائر ومن الشركات، غرفة تتخذ مصلى للذين يعملون في الدائرة أو في الشركة، هذا مصلى وليس مسجدا. المسجد هو المكان الذي يوقف لإقامة الصلوات الخمس فيه، وقف بمعنى ليس للواقف فيما بعد أن يتصرف فيه بيعا أو شراء أو تغييرا. فإن كان والدك قد أوقف هذا المكان الذي أنت تسميه مصلى فهو مسجد، وكون لا يصلي فيه الناس صلاة من الصلاة الخمس لا يخرجه عن كونه مسجدا إن كان قد أوقفه مسجدا. فأنت قل لي هل أوقفه؟ هو منزل كبير، نعم، فهذا المنزل في وقت مبني غرفة، فكان فيه ناس كثيرة من السوق من الجيران يأتون يصلوا في هذا المكان، وهذا البيت المنزل وقف أصلا وقف المنزل بنفسه، وهذا المصلى داخل المنزل في حوض بنفس الفتحة للمنزل هذا، يعني المسجد كامله مع المسجد مع المصلى هذا وقفا لله تعالى. هاي. فهل يعتبر مسجدا يصلي فيه أم أذهب إلى المسجد؟ أيضا لنحرر القول في هذا، هل هو مسجد أم مصلى؟ هل هذا الوقف ممن أوقف هذا الوقف؟ هو أوقفه لوجه الله تعالى. طيب لما أوقفه أوقف هذا المكان يعني عفوا أوقفه لوجه الله تعالى، فماذا يفعل بهذا المنزل الكبير؟ ليدخل فيه الناس الفقراء والمساكين. طيب حينما أوقفه للفقراء والمساكين يسكنون فيه، هل كان من جملة هذا الوقف هذا الذي تسميه أنت بالمصلى؟ أيوة، وأنا ذكرت في سابقا أنه منذ 30 سنة موجودة. أيوة، أنت بس أعطيني جواب الكلام. أنا بقول يوم أوقف هذا المنزل الكبير وفيه هذا المكان الذي أنت تسميه مصلى، فهل لما أوقف هذا المنزل الكبير أوقفه للفقراء والمساكين كما تقول، ومن ذلك هذا المكان قبل أن يجعله مصلا، أم فور أن أوقف هذا المنزل جعله قسمين كل الغرف للفقراء والمساكين إلا هذه الغرفة فهي مصلى، أم هذا فيما بعد قرأ في خاطرته أن يوقف هذا المكان مصلى؟ فهمتني؟ أيوه. هو المسجد المصلى هذا يعني مبني قبل أن يوقف نفس المسجد هذا، قبل وقف هذا المسجد، وفي نيتي هو أن يبني هذا المصلى ويوسعه في المستقبل إن شاء الله، يعني إذا كان هناك مجال كان يوسع هذا المصلى ويوسع مسجدا تقام فيه الخمس صلوات، ولكن حتى الآن لم تفتح الفرصة أن يوسع هذا المسجد ويكتب أو يصلح مسجدا تقام فيه خمس صلوات. أنا مضطر أن أقول رحم الله السؤال، ما أجبتني يا أخي الله يرضى عليك. إنه هو عنده نية إنه هذا، ما أسألك عن نيتي الآن أو قبل هذا الأوان، أسألك يوم أوقف ذلك المنزل، يوم أوقف ذاك المنزل، فهل من كلامك الأخير اسمع يوم أوقف ذلك المنزل كان هذا المكان الذي تسميه مصلى موجودا؟ نعم. طيب هل هذا المكان أوقفه أيضا للفقراء والمساكين مع عموم المنزل؟ نعم. فهمتني؟ أوقفه مع عموم المنزل. طيب أوقفه للفقراء والمساكين. نعم. الآن الفقراء والمساكين إذا كان جوابك دقيقا، الآن الفقراء والمساكين محرومون منه لأنه جعله مصلا، وبخاصة أنك تقول لا تقام فيه كل الصلوات بل أربع صلوات. الآن أستطيع أن أقول بعد هذا الجهاد بيني وبينك، لا يجوز لك أن تصلي في هذا المكان وتدع الصلاة في المسجد، لأن الصلاة في المسجد فرض عليك، وصلاتك وغيرك ومنهم أبوك لا يجوز لهم أن تركوا المسجد ويصلوا في هذا المكان الذي أنت تسميه بمصلى. واضح الجواب؟ شيء آخر، إن كان أبوك صالحا تقيا يجب أن يرفع مفعولية هذا المصلى وأن يجعله مأوى للفقراء والمساكين كسائر المنزل، لأن الوقف لا يجوز تغييره وتبديله، خاصة مع مضاربة المسجد الذي تقول إنه قريب أو بعيد منه. وضح لك إن شاء الله. لا يمنع دخول من هذا المصلى، يعني لا يمنع، لكن المنزل بارك الله فيك غير مصلى، ماذا يفعل الفقراء والمساكين فيه المنزل؟ أليس ينامون؟ كأنهم يعني يستغنون عن أن يستأجروا بيوت لأنهم فقراء. هذا المصلى يجب أن يكون كذلك. واضح؟ تفضل. مرة واحد تارك الصلاة ومر عليه وقال السلام عليكم، هل ترد السلام عليه؟ نعم بترد السلام، لكن إذا صاحبته وعظته كما قلنا آنفا. الآن نعتذر إليكم جميعا لنستعد للصلاة ونتابع بعض مصالحنا التي لا بد لنا منها. ماذا؟ الماء من الصباح هنا مقطوع، ما في ماء.